كان مشهد صفة الحياة، صفة الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال لله جل وعلا. وننتقل إلى مشهد صفة القيومية المصححة لجميع الأفعال، فالحي القيوم من له صفة الكمال وهو الفعال لما يريد. فإذا رسخ قلب العبد الساجد في ذلك فتح له بمشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه وتعالى حاضرا معه غير غائب، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال والأنس بهذه الصفة فيأنس بعد أن كان مستوحشا، ويقوى بعد أن كان ضعيفا، ويفرح بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا. فحينئذ يبدأ في ظهور المشهد العظيم على القلب، مشهد الذوق، مشهد الامتثال. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوبه يتقرب إلى ربه، وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه ولهجه بذكره وعقوف همته على مرضاته، بمنزلة سمعه وبصره ويده ووجهه، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه، وإذ أبصر أبصر بحبيبه، وإن بطش بطش بحبيبه، وإن مشى به. إن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون المحب الكامل محبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبة عنه، فاضرب عنه صفحا ودع هذا الشأن لأهله، وخل الهوى لأناس يعرفون به، وقد كابدوا الحب حتى لا نصعبه. فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر، فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته وأثار صفاته وأسمائه، ولكن يتوارى ذلك عنه أحيانا ويبدو أحيانا، يبدو من عين الجود فقط ويتوارى بحكم الفترة. واضح؟ والفترات لأمر لازم للعبد، فلكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فأعلاها فترة الوحي وهي للأنبياء، وفترة الحال الخاصة عن العارفين، وفترة الهمة للمريدين، وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الإلهية، وتعريف قدر النعمة وتجديد الشوق إلى الله جل وعلا وإلى تلك الأحوال، وعض النواجز عليها وغير ذلك لمعرفة قيمتها. ولا تزال أيها الإخوة الكرام، ولا تزال تلك الشواهد تتكرر ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر أيها الإخوة الكرام وينصبغ بها قلبه، يعني وتصير الفترة غير قاطعة له، فترة الضعف يعني، بل تكون نعمة، فترة استجمام كأنها كذلك، بل تكون نعمة وراحة وترويحا وتنفيسا عنه. إخواني الكرام، معاني هذه أحوال السلف يا إخواني الكرام، هذه أحوال السلف يا إخواني الكرام التي أقمنا الحواجز بيننا وبينها، وأصبحنا في صحراء جرداء تخلو من العواصف الإيمانية والرحمة بيننا وبين بعضنا البعض يا إخواني الكرام، وأصبحت المعاني واللزمات التي تنم عن الغيبة والنميمة إخواني الكرام والزور والبهتان والكذب، يعني وقذف بعضنا البعض في أتون الأحزان والأنغاص والأنكات، ولا اعتبار. أين تلك المعاني؟ فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه جل وعلا عاكفة على مزيد محبة وأسباب قوة، فهو يعمل على هذا حتى يترقى منه إلى طلب محبه حبيبه له، فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه البتة، بل يندرج في هذا الطلب الثاني فتتعلق همته بالأمرين جميعا يا إخواني، يعني كل المعاني بتتعلق همته به، فإنه إنما يحصل له منزلة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بهذا الأمر الثاني، وكون محبوبا، كونه محبوبا لحبيبه كما قال في الحديث: فإذا أحببته المحبوبية كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته واستدعاء لمحبة ربه له، بين المحبة والمحبوبية، منك محبوب محبة ومنه محبوبية، فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه، فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه، وجوارحه للطاعات، فهو لا يفتر عن التقرب، وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به ولا يوصل إليها إلا من هذا الطريق، وحينئذ تجتمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن وتخلية الباطن إخواني الكرام. فإن المحب يشرع أولا في التقربات بإيه؟ بالأعمال الظاهرة اللي هي إيه؟ البدايات كسبية بالأعمال الظاهرة، وهو ظاهر التقرب. يبقى عندنا كم تقرب؟ أدي أول تقرب، تقرب بالظاهر الأول الأعمال الظاهرة، ثم يتقرب في ذلك إلى يرتقي، وإن يرتقي إلى حال التقرب وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته وروحه وقلبه وعقله، ثم رقم ثلاثة يترقى بعد ذلك من ذلك إلى مقام الإحسان. يبقى هنا الترقي التقرب بالظاهر والتقرب بالحال، وعن الترقي بقى لإيه؟ لمرتبة الإحسان. يا سلام، اللي هي يبقى الامتثال، عبد الله كأنك تراه، يا الله. ثم يرتقي بذلك إلى مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ بأعمال القلوب من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية فينبعث. بقى الانبعاث بقى مش محتاج حد يفكرك، بقى ينبعث تلقائي في المنام زي اليقظة، والصحة زي المرض، والسفر زي الإقامة، والشغل زي الفراغ، والفخر زي الغنى، والعطاء زي المنع، وهكذا يا إخواني الكرام. فحينئذ يعني فيتقرب إليه الناس بأعمال القلوب من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح والموجود في محبة حبيبه وبلا تكلف. يا سلام، أيوة نعم، أي بلا تكلف، يعني فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله لحبيبه حالا لا تكلف، حالا لا تكلفا، أوتوماتيك زي ما بيقول الناس، تلقائي، واضح. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر، فقد ظفر. يا سلام، أيوة نعم، فقد ظفر، يعني بحال التقرب وسره وباطنه، فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. يا سلام، وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره، فقد فليدم على ذلك. احتصل، سيفتح الباب أخي الكريم، ما تقلقش، اشتغل، استمر، ما تقلقش، حيفتح الباب. لازم تكون مدمن الطرق على باب العبودية، سيفتح الباب. امتى؟ مالكش دعوة، انت مشكلتك الوحيدة انك تدمن الطرق على باب العبودية، على باب الذل والانكسار، على باب الغنى العالي، على باب الفقر الاختياري، على باب التعظيم والإجلال والهيبة والمحبة والإنابة والتوكل، هيفتح الباب. وعليه بقى الطرق عبارة ازاي؟ الطرق بلسانه وبدنه وظاهره، فليدم على ذلك ولا يتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يحظى بحال التقرب، هبة من الله جل وعلا. ووراء هذا التقرب الباطن أمر آخر أيضا، وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق عن هذا المعنى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول حاكيا عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هلورة، فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا. وهذا أمر لا تناله العبار، ولا يحيط به الوصف، ولا يوجد له مثيل في الدنيا، فهو بالوجود والذوق، ومن ذاق عرف. فذكر من مراتب القرب ثلاثة، ونبه بها على ما دونها وما فوقها، يعني شبر زراع يمشي هرولة بس، واللي بعده بقى مفتوح، يعني من أتني هرولة بقى ده موضوع، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أو هلما جرى. انتبه يا أخي الكريم، أمور يعني تحتاج إلى إدراك، ما نقعدش نشغل ببعضنا بقى، والقيل والقل وراح وجه وقطط بقى ومؤامرات، واحنا مالنا من الالعابات دي. انت بيه خليك في النعيم ده، في الجنه دي بتاع الدنيا دي. فذكر جل وعلا مراتب القرب الثلاثه، ونبه بها على ما دونها وما فوقها، فذكر تقرب العبد اليه بالسير شبر، وتقربه سبحانه إلى عبد ذراع. فإن ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع، فيجد